بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي يدن فو درس نايب كتاب الصيام اتاب اندرلي دو دفتر عمدة الاحكام لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وندد مصيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي ودعا بدعوته وسلك مسلكه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، أيها الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله جل وعلا سنتابع اليوم درسنا حول كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام بفضيلة الشيخ العلامة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرنا الأمر وأن يرزقنا الفهم الصحيح والعمل بمقتضى الأحاديث، وأن يزيدنا العلم ويرزقنا العمل بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان أي حمزة كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بماكي كم بمؤلف عليه رحمة الله وني الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه بما كباب دم بقل الصوم في السفر أيو ندير قل إبانجين قل مسائلو جيكا نما إنيا وجي في هورو قل إستيو بمعنى وهندوني وتبت كونك شريع دين الإسلام إن يعوري فهور والأستيو عندي يقولك جنت نودن كونك درس ميدن أرانو بيدو دي تواتا وشروط وجوب الصوم شرطي جوات نقول دين كورك إدو نتلن كعون نجيها إمودن الإقامة وبده وبدها السفر معنى نجي عيدين شرطي جي ونقول كو أنت نيبو لدو كان ينيبو قنقل وستقل يوم من تبارك وتعالى يموني من نيبيدو بتاوة تقول بأسيتو Titawi hawri sumaye on tawibe esetiyagal mabbe ngal himo newnani be kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala tajugol korka mabbe kan fodde hibe esetiyungum be limo ya nyaldi go sumande be iwi esetiyungum be yobi tadi nyaldi wana Allahu subhanahu wa ta'ala o wi irinonka qur'ana re makko tiddune o wi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله جل وعلا وي وندكلا امود لاتي دوكو اونودو تيم ماري نونار اند تاواتا كو حداي ند مو هوغول إما كان كنيدان كي اون سي تاوي هاوري او هوري دي نونار ندين نونار ندين دي تيداي walla kam ko neddan ke on si tawi o hoori di e nawnaare den dun do wonay sabu tumugol ndikkugol nawnaare den e ko wona din don e alhaaliji di tawata ko wona naydi mo satte de molanaande e hoori dugol makko e de do nawnaare yo meden tabaaraku wa ta'ala wi kala e molol laati do ko nawnudo wa ala safarin ma dum ko o wondo e hoori sitew o wi beedo ko yimbe be tawata kambe hibe toni tana horu gol edin alhaaliji mabbe non arayno fa iddatun min ayyamin ukhra sitawi hawri be yaltoyi edin don alhaaliji mabbe di tawata ko hadeedi be korka kan maadi be toni tana e mudun korka kan ko yo be limoyi yeru nyaldi di tawata ko di be nyawli din di be horali din be yoboya kanyum din don nyaldi فقال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقال جل وعلا اهل لي وندك افادني ان مفتن لا صلى الله عليه واله وسلم ونيوند افادني وانا ستند وني افادني ودي شو ودي دينك ودينك توتك دين نبيك الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج وي وند او ودانالي ان ودالي هوري ميدن اندر كادو دين الاسلام كو تواتا كو ساتيند سنداري يورمند ماكو نين كانكو الله جل وعلا ادو ميدن ان ندو مفتن لا عليه الصلاه والسلام انت وهي فالرحمه رحمه واسعه يورمند نين كو يورمند ني تواتا كو يانجو دي مويا ودي نون نيدو مو تواتا كو وندو في السفر ngandi ko wiyete kon sikew neddan ke wonno heba sattende e mudum kanko neddan ke wonno heba bittende e mudum himo heba kadi sonjaaji heewude mu rasulil adam sallallahu alaihi wa sallama kambe tigi be maki as-safaru qita'atun min al-'adab be maki wonde setew gon ko tayre goji yaande e tayreji lette imana sattende no e mudum musu no e mudum yangi no e mudum tampere no e mudum Yuno Allah tabaaraka wa ta'ala ma dama kanko ofandanaki en tampere ofandanaki en saddene kanko Allah jalla wa ala o toni tani en korka kan sitawi en woni e alhaali sitew kanko Allah subhanahu wa ta'ala o toni tani en korka kan sitawi hawri en woni e alhaali sitew o wana non ka sengo julde kanko jalla wa ala o wadani en newende molanaande sitawi hawri neddan ke himo e sitew kanko neddanke on tafaribaji julde dido di tawata ko as-salawatu al-khamsa al-mafruba fi al-yawmi wal-layla ila salatu al-fajri ila salati al-isha kala di tawata e majji ko di ruba'iyya bi ma'na julete di nay kanko Allahu azza wa jalla o ruitani endi o wadi didi wana non kanko tabaaraku wa ta'ala di tawata din ko badu dirdi waqtu tawa ko si o da yalti tun o da nata wana az-zuhrani وني الظهر والعصر، كذلك العشاءان وني المغرب والعشاء. كنك جل وعلا ونوينا نئن وندي واو حوت نرددين نوم في ينبور هبو دفو تاري انرسي تياغ المينين وانا نوم وانا نئن سنة نوم معنى نئسي تبي حوري همو إستيوك سنة هرأي إيدو نافي لوجي دي تواتكو يتيري دين الرواتب كسنة كيو ترتو دينو ستوي قطل وني إستيو وترتك دينو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنو تبتالي مقل ودقل دينو في السفر قطل مؤوندي أموندو كنكو أودي دينو الرواتب أجل ديو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ko on non buri o da marbe baraji wa non ko kanko woni peppo lebro e sunna on wanila alayhi salatu wassalam ender ko be seti kon ko filla kon e fiya ke mabbe on ko wonde be meeda julude ko wiyete ko rawatib e seti yagal mabbe ngal be meeda waddi no abdullah ibn umara radiyallahu anhuma nyande gore hibe woni e wobbe go hibe setade be seni ha e lawol waqtu heewi be be juuli waqtu mabbe on qasran be duyti babe geyni duytu de ha be juu be geyni on tuma wobbe go immiti hebe juulude rawati booje juuleteedi dim baa on do waqti ambe abdullah ibn umar radiyallahu anhuma be maki law kuntu musabbihan la atmamtu as-salata be maki sitawi mi latino mi juuleno nafilo e der sete yagal angal do itin mineno nay e julde ne harami wadali didi idan sunna ko yone danke on ko wonu ko tabita e hore ko Allah tabaaraka wa ta'ala en ila no alayhi salatu wassalam betinni moko kanyu sete yagal ngal dun do ko ijma'an baina al ulama ne do wondo e setew himo towni tana ko wiyete ko horugol kasete yagal yon non hedde yarli kanko ne danke on tajugol makko wal e der setew gum dun don ko huunde de tawata ko huunde waddinde e dow makko walla wana huunde waddinde e dow makko wana non horugol makko gol e der sete yagal ngal ko huunde harmunde e dow makko walla ko huunde de tawata ko daganinde mo kanko ne do do وقع خلاف بين علماء الأمة لرى لين حق لي كرمكو بمفتدين وقبكو إما بياري واند أودو آية ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أودو نندو مكوهم bema akigo aye jadidi de tawata ko tindi nayne wonde man ne tanke wondo e seteya gangal no harmani mo horugo sitawi o hori awwalan o hebay bakkat kadhalika sitawi hawri o hori korka makko kan jabataaki thalithan sitawi o hori kan don korka yonataamo korka suma ye kan no waddi mo hori to gol kadi yerudi nyaldi di o hori do no ko madhhab mutawata ko ittaado e karmo ko be wona imam az-zuhri e imam ibrahim an-nakhai kenyuma e az-zahiriya wona imam daud az-zahiri kenyuma imam ibn hazm az-zahiri rahimahumullah tambe be maki wonde kalama ninne do mutawata ko wondo e setew sitawi kam ko ne danke on hoori ka seteyagal makko hebay bakkat si o hori ka seteyagal makko kanko neddo on korka makko kan jabataaki si tawi o hori ka seteyagal makko kankorka makko don ka yonataamo korka sumaye ballo waddi mo yoboygol kanyum din don nyaldi e wa ala hada kambe be yari wonde horugol makko kanko neddanke on ka seteyagal makko ko amru muharram ko hunde de tata ko harminaane wana non taju gongol ka seteyagal makko ko amrul wajib ko hunde ne tawata ko waddinde e dow makko be maki wonde jom meden tabaaraka wa ta'ala wi wa man kana mariidan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra jom meden tabaaraka wa ta'ala wi kala manin ummu tawata ko o neddo mo andal da hore maada ko o nawnulo ma ko o wondo e setew be maki fa iddatun min ayyamin ukhar wonde yamirore Allah azza wa jalla den do ko yamirore de tawata yaqtadi al wujub ko ne nyawata ko waddingol e dow neddanke on wana sihi mo yidi maadum si tawi o yida jumhurul ulama kambe be lundi be e on do mas'ala wana imam abu hanifata e imam malik e imam shafi'i kenyuma imam ahmad ibn hanbal e kala neddo yarudo e konko be yari don kambe jumhur be maaki wonne neddanke on si tawi himo e setew no dagani mo horugol harmanamo korka no dagani mo horugol harmanamo korka si tawi hawri kanko neddanke on himo tena horugol ngol maaki si himo tena horugol ngol no dagani mo yo horu harmanamo si o hori kadi korka kan bi idnillahi ka jabete kadhalika korka kan ka yonay mo kadi kambe jumhurul ulama be yari ni be dallinori kadi ko heewi e hadisaje de tawata ko de sheikh on tigi be jantani en ka dammugal do woni kambe jumhur be lurri nokku goto be lurri ko hondu woni al afdal lil musafir hal al afdal lahu al sawm walla al afdal lahu al fitr ene ko buri mo moyande kanko wondo on kasete yagal ko huru gongol buri mo moyande walla ko buri mo moyande kanko wondo on kasete yagal ko taji gongol buri mo moyande wana imam malik e imam shafi'i kenyuma e imam abu hanifata kambe be yari wonde si taymu mari taqa huru gongol kasete yagal makko be maki harai as-sawm afdalu lahu min al-fitr be maki huru gongol kurno buri mo moyande edi taju gongol tabu non jomi meden tabaaraka wa ta'ala wi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun o wi ko de horoto bi maana si tawi hawri on subin dinam hakunde horu gongol kanyum ma taju gongol tawi didi dinno didi dagani on le horoto ko dum don buri on moyande si tawi hawri on lati be hidon ande ilan be yari dum do be dallino rigadi hadisaje buyde tawata godde e majje shefo no jantide kadambugal do amma imam ahmad ibn hanbal alayhi rahmatullah kambe be maki wonne neddo on kasete yagal makko walaw kana qadiran ala as-siyam walla ala as-sawm be maki fal afdal lahu ko al-fitr be maki neddo on si tawi himo esete hay si tawi himo taqana e horu gongol tawi himo wawi horude be maki ko buri mo moyande kanko neddanke on ko yo taju ko buri mo moyande kanko neddanke on ko yo taju be maki sabu non melado alayhi salatu wassalam be maki wonde laysa min albirri as-sawm fi as-safar be maki jiyaka e diggangol Allah tabaaraka wa ta'ala horu gongol e sete yaga odo hadith mumari sababul wurud e sheikh on hibe jantimo e dambu gangal do e ngara yiude do imam ahmad ibn hanbal be dallino ri on do kadhalika be dallino ri maku lelano alayhi salatu wassalam kabe maki do inna allah yuhibbu ay yu'ta aza ay yuhibbu ay yu'ta rukhsatahu kama yakrahu ay yu'ta adaima allah azza wa jalla himo yidi si tawi o newinani neddanke on newende ne neddo on arata jaba newende makko den dum do no wela mo himo yidi dum kanko subhanahu wa ta'ala wana o anyiri non de goddo arata wada ko o harminani mo konko o hadimo idan allah azza wa jalla hadiri non walla no anyiri non yo goddo arata fagito bakkatuji di kanko subhanahu wa ta'ala o harminani on tigidin kadhalika kanko allah tabaarak wa ta'ala ko wana non o yidiri yo neddanke on ar wada konko kanko Allahu azza wa jalla o newinani on ti idan ido ko al haliji wana sheikh usaymin rahimahullah kambe be maki al hali on ko al hali motawata ko fecco to do becce ndam be maki katigi tigi si tawi neddanke on himo mari paqa horu gongol ka setiw tawa o tampata o sonjotaako kanko neɗɗanke on, ɓe maaki fa haada al afdalu lahu an yasuuma, oɗo kanko ko ɓuri mo moƴƴande koye o hooru. ɓe maaki amma si tawi hawri kanko neɗɗo on, si tawi o hoori sattanay mo ko woni o waaway liɓude korka kan, kono o heɓay sattende, kono naɓataamo kanko neɗɗanke on haa tilfa cellal makko ngal ma ngurdam makko ɗan. ɓe maaki oɗo fa sawmu fi haqqihi makruhu, kanko hoorugol e haqqe makko ko huunde nde taata ko añaande. ɓe maaki amma on mo tawata kanko si tawi hawri o hoori, sattanay mo ɗum addanay mo ɓillaare moolana naɓay mo haa o faɗɗe, ma naɓa mo haa kanko neɗɗanke on e o heɓa nawnaare e muɗum, ma o heɓa sonja mo tawata ko tiiɗuɗum e muɗum. ɓe maaki oɗo kanko assawmu fi haqqihi ko haram, kanko hoorugongol e haqqe makko e on alhaali mo o fewndi ɗon no harmani mo. iɗan kamɓe Cheikh Mouhammad ibni Salih al Uthaymin alayhi rahmatullah, koni ɓe fecciri alhaali o. Si tawi neɗɗo on o mari kudra hoorugol fi safar, tawa o heɓata tampere, o heɓata sonja, fa sawmu afdalu lahu min alfitr. amma si tawi kanko neɗɗanke on si o hoori o heɓay sattende, kono ko sattende nde tawata wana tampinande mo tampere nde tawata ko tampere mawnu nde, wana kadi battinande e cellal makko ngal e ngurdam makko ɗan, ɓe maaki oɗo assawmu fi haqqihi ko makruhu. amma si tawi kanko neɗɗanke on si o hoori o sonja e tampere e tana woni ko dewtindirto e hoore makko, oɗo kanko ɓe maaki wonde assawmu fi haqqihi ko haram. Ko wona noon kamɓe karmokoɓe ɓen ɓe luutodiri kadi e masafa mo tawata ko masafa wi'eteeɗo on wonde ko o safar, ɓe mana yeru embere ko neɗɗanke on o yaata kon e setiwu makko ngun, tawa kanko neɗɗanke on himo wi'e wonde on saa'i ɗon ko o musafi on, tawa tantabiqu alayhi ahkamu al musafir, yani masafa mo o yaata o woni distance mo kanko neɗɗanke on o yaata on hara ɗon himo wi'e ko o setiiɗe, tawa nden yahande makko ɗon hinde wi'e setiwu, tawa fewno on saa'i ɗon kadi no waalo e hoore makko, no hippo e hoore makko ñaawooje ɗe tawata ko yowondirɗe ɗen e oɗo neɗɗo mo tawata ko setiiɗo. mana jumhur al ulama bi mana ɓurɓe ɗuuɗuɗe ɓen e karmokooɓe ɓen ko ɓe yaari kon e muɗum ko wondema ko yeru 48 maylan, bi mana ko yeru maylu 46. ɗum ɗo taqdiran ko karmokooɓe ɓen ɓe eɓɓi kon ko terlen ko yaarete 80 kilo, terlen ko yaarete kilooji 86. ɗum ɗo woni mazhabu aljumhur, wano ardi noon ka deftere imam ibne qudamata rahimahullah woni almughni, ɓe maaki wonde ko ɗum ɗo woni mazhabu mo anndanɗa hoore maaɗa ko ɗettaɗo ɗon e imamu malik e imamu shafi'i e imamu ahmad ibne hambalen, balɓe maaki ko ɗum woni maako mo tawata kadi ko tabitu ɗon e abdullahi ibni abbas radiallahu anhuma, abdullahi ibni umara radiallahu anhuma. ɓe maaki wonde si tawi hawri neɗɗanke on o yahaali yeru ko tawata ko embere kilooji 86 haray la yusamma musafiran wala tantabiqu alayhi ahkamu safar, kanko neɗɗo on o wi'ataake ko o setiiɗo, o wana noon ñaawooje setew ngun ɗi ñaaɗi fawataake e hoore makko, ɗi hippotaako e hoore makko. ko wannoon kamɓe eni qasamu walla qassamu assafara ala qismain fa ja'aluhu safaran qasiran wa safaran tawilan, kamɓe ɓe feccu setewu ngun ɓe waɗi pecceriɗi, ɓe waɗi setewu ngu tawata ko raɓɓiɗu ngu e setewu ngu tawata ko setewu juutu, ɓe yaari wonde setewu raɓɓiɗu ngu ngun ko kala setewu ngu tawata ngu hewtata kilooji 86, mana yeru ka neɗɗo o yehi wootayi o timminaali kilooji 86 woni 80 kilo, aray ɗum ɗo ko wiyete ko safaran kasira, hodo nyaawoje setew ngu ka duytugol julde e ga hawtindirgol julde e ga tajugol korka be maaki dum do fa wasako e hore makko be maaki amma as-safar at-tawil setew ngu tawata ko juutu ngu ko dum do woni ni maana ko neddan ke o yaata tawa ala al-aqal setew makko ngon no timmi 80 kilo be maaki o do yu'tabaru musafiran wa tantabiqu alayhi ahkamu as-safar ambe be warri amma wana imam ibn hazm sahib al-muhalla rahimahullah kambe be maaki wonde dun do ala dalil maaki hada taqsimun la dalila lahu wala dalila alayhi be maaki dun do ko feccande ne tawata dalil ala nande kadhalika dalil ala e hore may be maaki wonde setewu amru mayru on ko ruttete go ila al-urf koko yimbe ben bodi yimbe ben woni ko ruttete e mu bi maana si tawi yimbe ben ka wonda non yeru yahande de wonda yaade ne hibe limi dum don ko e setewu kontete tawi urf on ya'tabiruhu safaran harifa huwa fi ash-shar'i safar amma si tawi al-urf la ya'tabiruhu safaran fa huwa la yu'tabaru safaran shar'an si tawi hawri urfu on bi maana ka wonda non iwugol maada e nokkure ko wonda iwde do yaha e nokkure ko wonda yaade don si tawi yimbe be wuri duda e mudum ben non ko be konti dum don ko setew haray ko setew kontete ka sharia amma si tawi hawri be konta dum don ko setew haray ko huune de tawata ne kontata ke ka sharia setew be maaki don haddu on ko o yiltete ko faade e urfu wa no sheikhu samin be maaki no wodi qaida andaado wonne ما فالحذر يعني ما لم يحدد في الشرع فالحذر بما كي يحدد بالعرف بمعنى كلكو تواتكو الشريعه دين الاسلام شريعه اون دوتالي وي عليكو غيلادو هادو ماكو يرو دوندو هبي دوندو بما كي دوندون كارنتاغول اي ووكو غونغول اي فيو نيدو هاورو اي ثوابا دوندون كو عرف او ونيكو wadanta dum don dottede ko urfu woni ko e batanu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah wana arfi non kama jumu'u fatawa mabbe be yari wondema ko dum do woni ko hawri e sawaba be maaki ka tigi tigi sete ngum ko yiltete ko e urfu ngum ko bodi yimbe be simbe ben inni dum do ko setew konde ko setew simbe be wi ina setew dum don kontata ke setew Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah be maaki wonde ko dum do woni ko hawri e sawaba wadi non be maaki wonde man qassama bayna as-safari faj'alahu safaran qasiran wa safaran tawilan faqad qassama bayna ma jama'a Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam be maaki kala neddo mo tata o fecci setewu o wadi ngu fecceri di o wi nguuda no wi setewu to sokuru walla setew rabbi dungu nguuda no wiye setew ngu tawata ko setew juutungu walla setew woddungu be maaki haray on don neddo yo andu o fecci hakkunde ko Allah subhanahu wa ta'ala inna lahu alayhi salatu wassalam ko be mu'miniri kambe be feccale Allah azza wa jalla wa rasuluhu ma ja'ala as-safara qasiran wa tawila kambe ko be janti ko safara Sheikh Usamin tigi alayhi rahmatullahi ka sharhu al-mumti' mabbe qayda be maaki wonde ko goldo kongol woni al-aqrabu ila as-sawab goldo buri battare e ko wiyete gon e sawaba be maaki an Aisha ta radiyallahu anha ittama yuma min Aisha ya Allah subhanahu wa ta'ala wele be anna Hamzata ibn Amr al-Aslami wonde بيدو بتوتا كو حمزة ابن عمر الأسلمي قال بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ونن نلانو عليه الصلاة والسلام بما كي أأصوم في السفر أيو مهورو كستيو بمعنى سيمدو يستيا قال مدو واوي هورو دي يما من عائشة رضي الله عنها بما كي وكان أي بيدو حمزة ابن عمر الأسلمي بما كي بلاتنو كثير الصيام قرورنو بهورو بالمؤجا الله تبارك وتعالى نو أرسكنو بدندن kanko Allahu jalla wa ala mo okkuno be gomdinal ngal tawata ko usay ngal be darana gol dum dum mo okkuno be dole kadi tenugol dum fa qala nalana on sallallahu alayhi wa sallam be maki kajaba gol landal be do hamza ngal be maki in shita fasum sitawi ayidi ko wa in shita sitawi ayidi kadi fa aftarta bimaana al amru yarji'u ilayk fa anta fil khiyar fiya kam ko ruttoto ko e maada an hida subindina ni allah azza wa jalla no subindimma sitawi hauri hida fala dawawi horude sitawi hauri hida fala hida wawi tajude de ndari ko do hadith hadisaje wonde arde yeso den ko hollede wonde madhhabul jumhur aw ko no madhhab woni ko mari dalil wonde ma neddo wondo e setewu say mo mari taqa horugo gol o hebata tampere e sonja ko tawata ko nabay dum mo e tilfagol madum bannay dum mo e mudum kanko neddan ke on fil khiyar ki mo subindina no dagano mo horugol no dagano mo tajugol si o hori kadi korka makko kan kajabete khilafa ma dhahaba ilayhi wa ma la ilayhi al imam az-zuhri والإمام إبراهيم النخعي والظاهرية وأنهم كان بي إيكا بياري لنك واندن حرماني مهور قلقة ديال المقر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم بماكي عن أنس بن مالك اتامي أنس بن مالك وني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يو الله أول بي قال بماكي كان بأنس كنا من لاتنك من وند بن لادن عليه الصلاة والسلام نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انستتن وند بن لادن عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائب على المفطر ادركم من ستتوكم اي بنتا هورغون ادو تاجدو بمعنى او اي بنتا ما فيكو او تاجيكم او يامكو هوندون تاجاندا هوندون هادي هورا وانانون ولا المفطر على الصائم اي بنتا كدي تاجدون ادو هورغون او يامكو في هوندون هوراندا هوندون هادي تاجا انا مولم حديث انه هلا ان wanne hibe seto nayno e nelado alayhi salatu wassalam yakunu fihim as-sa'im wa yakunu fihim al-muftir lato e mabbe mutawata ko horudo kadhalika lato e mabbe mutawata ko tajudo kono e hore seto mabbe ngon ka tawi don no wodi horube no wodi be tawata kadi ben non hino taji kambe be hejjenyay hakkunde mabbe goto e mabbe ay binta oda goto e mabbe felata oda bi maana hibe yi neddanke waddo dum da on himo mari gonga e wadugol ko wadi kon do dagani mo yo wadu dum kazalika wadudo dum da on kadi himo mari gonga e wadugol dum don do dagani mo wadugol dum do holli wonnema neddanke on daganaki mo kanko neddanke on nde o aybinta neddo horudo e setiw tawa himo taqana e hore horu gongol o ala tampere e mun daganta ko mo ndew aybinta on kadhalika kanko kadi horu do e seteya gangal daganta ko mo nde o aybinta neddo mo tawata ko tajudo e seteya gangal haysi tawi mo mari taqa horu gongol e seteya gangal sitay o subike kanko taju gongol ko ya jabam mo dum don accida mo e mudum ko wadi ko newende de Allah subhanahu wa ta'ala newinani mo oko nelano alayhi salatu wassalamu kadi be subindini mo mum tanige ilan non holla en wonde no dagano neddo on horugol kasetew kadhalika no dagano mo tajugol kasetew ana bi darda'i radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi shahri ramadana fi harrin shadid hatta إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. فماكي عن أبي الدرداء رضي الله عنه اتام يا أبو الدرداء قال بماكي خرجنا من يلتن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين لانو عليه الصلاة والسلام أنا مول من صحابة بمقبين من يلت دونو إمقب درتال أمن يلت دونو إمقب في شهر رمضان اندر لو رسوم ينو تبينونك في حر شديد كو غولين دي تواتكو تيرون دي مؤيا تبي ياسي أمنو غولي مؤيا بماكي حتى وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر هاتوي goddo e amen no latoto non de o dettata jungo makko ngon o fawaka dow hore makko tawa dum don fop ko min shiddatil harri sabanaade ma tidugol guleni nin sabanaade ma ko yasi on wuli ko ko nange ngeng de wuli ko neddo no detteno jungo makko ngon o wada ka sengo dow hore makko fi hedugol nange ngeng kanyuma e hore makko ne e magi kono ko lewru suma e on mene yaltunoɓe ɗon ɓe menen ngal ɗon dental man dendaningal amen tawi wama fiina ala e amen sa'imun huruɗo illa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama siwana nelaɗon alayhi salatu wassalam wa abdullahi ibnu rawahata e abdullahi ibnu rawaha maki men dental ngal men dendaningal amen ko wonno horuɓe ko ɓeɗo tundiɗo amma menen luttuɓe ɓen fo hari meɗen taƴuno كانوا في سفر كوي سيتيو بي وونو في شهر رمضان اندر لورو سومايينو كونو تاوي اكثرهم كو ييمبه بي تاواتا كو بي غير صائمين وربي دودو بي ماببه بن تاي وانا بي هوروبه بل كو هورونو اي ماببه كو ريدو فت وني نلانو عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن رواحه اذا فهم اي حديث اون وون ما ندانكي اون غوغو اون اصلان si tawi hawri o woni e setew no daganomo kanko neɗɗanke on taƴugol e nder seteyagal ngal ko wona noon no daganomo horugol e nder seteyagal ngal si tawi hawri sonja heɓotako e muɗum e hadis on hiɗen heɓa e makko kadi nafoore wondema neɗɗanke on si tawi hawri o woni e seteyagal yaasi on ko o wuli wo ko o wuli yaasi on ko o wondi e sattende wo ko o wondi e sattende sabaneede ma nguleendi maɗum e lakkere tawi kanko neɗɗanke on himo tena horugol hara o sonjaaki hay si tawi woɓɓe goo kamɓe ɓe sonjoto si ɓe hoori ono tawa kanko allahu azza wa jalla no okki mo kuwwa doole waawugol makko ronditagol ɗum ɗon hara o tampaali o sonjaaki no daganoomo horugol onon e yi'i yaasi on no wulnomoƴƴa en faami kadi nguleendi ndin no tiiɗunomoƴƴa ko waɗi maakugol maɓɓe kamɓe Abou Darda'in fi harrin shadid ɗum ɗo ko hollugol wonde nguleendi ndin hari no tiiɗi moƴƴa ɓe wawno maakude tun fi harrin kono ɓe maaki fi harrin shadid ay shadidil harara bimana e nguleendi ndi tawata ko tiiɗundi wulugol ɓe hattali ɗon summa akkada بماكي حتى وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر هذا تأكيد كتنتين والوهن نقولين إن هندي تيرون ومؤيانا نقول نقول نقول ياسي أم نقول كونه دون يدمون نلان عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة كان بهور كان بهور بيدا هاري نسكتني بمؤيا كونه كان بتي الله عز وجل نهدني من ويدمون ɗo si wonno tawi ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu tun horuno hara heɓanoki goɗɗo ko horunoɗo wattodi e maɓɓe no gasa woɓɓe goo wi'ayno wonde nelaɗon alayhi salatu wassalamu laysa ka gayrihi min albashar allah azza wa jalla no waɗani ɓe kamɓe doole kuwwa ka dewal ko tata o waɗanali yimɓe luttuɓeɓe kono allah subhanahu wa ta'ala ka hikma makko o waɗi goɗɗo goo kadi mo tawata on ɗon ko bashar bimana aadi ليس بنبي ولا برسول ونابي النباب ونابي نلاب لكنه صحابي جليل كم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضى كم بهور وقت نلان عليه الصلاة والسلام نلاد ما كنانو بكدي كم عبد الله ابن رواحة يؤي تجكر كما بكم بل أقره على صومه بنيمني بهور كر كما بكم وقولني وانا ياسي انكو أولي وكو أولي ko tiidi guleedi ko tiidi guleen si tawi no wodi wobbe gobe tawata be tenata hauna ki Allah azza wa jalla no wadi wobbe gobe tawata ben don go tenay idan si tawi ben tenay be don kambe be wakkili ke be hoori are wana yo luttube ben aybimbe wana yo luttube ben felube be wi'a wonde be no faminkini wonde kambe be mari iman hibe faminkini hibe buri fu keldude hibe faminkini hibe buri fu faalede mo jere la بل يجب عليهم أن يقروهم على ما هم عليه. نوادي به لبي نمنا تبي هورك بوني مولنكم حرب أي بنالي به حرب فلالي به. بماك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم كم مؤلف أم بماكي عليه رحمة الله عن جابر التام جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يا الله سبحانه وتعالى ولبكم بني قال بماكي كان بجابر رضي الله عنهما رضي الله عنه بماكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتن نلان عليه الصلاة والسلام في سفر بئست فرأى كان بنلان عليه الصلاة والسلام بيئي زحاما بيونيرا بمعنى بيئيم بنموبي هبئ بيونيري كان بيئيم بيئيبئو توي ورجلا نودون غوركو متواتا قد ظلل عليه يمبه بن اري هنديمو حسبو كو به هنديمو كو وادي دو دي هوري ماكو بمعنى دودو غول يمبه بن به هنديمو دو وني سابو ها دو دي وني هوري ماكو فقال اي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه الله بماك عليه الصلاه والسلام بماك ما هذا كو هندو وني كوكو مي هايني دو قالوا صحابه بمماكي صائم كنيدو هورودو وني كو ييمبه بن هوندي دون بمعنى كو هورودو وني مو كوركا مودون كان ساتي اي هوري مودون ها او فادا او ياني ييمبه بن نونو ارينو هوندي قال نلانا صلى الله عليه وسلم بمماكي ليس من البر الصيام في السفر بماكي جياكا يدغنغول الله سبحانه وتعالى هورو غنغول اسيتيو كونو امام احمد بن حنبل كان بيدتي وندما نيدو مو تاواتا كو وندو اسيتيو غون الافضل له كو الفطر بمعنى كو بوري مو مودياند كانكو كو تاجو غنغول هارا او هورا جياكو بيدالي نوري هورو حديث ليس من البر الصيام في السفر كوني جمهور بجابر بهنون بماكي وندما أورو حديث وانا حديث متواتا كو أخوبتو بل حديث انكو هرتي دو إهوري بم بتواتا كو بكينتا بمهورو قل إستيا بها ودن النلان عليه الصلاة والسلام هاش لله أن يتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة ليست برا النلان عليه الصلاة والسلام فريرتا الله سبحانه وتعالى دوال نال تواتا وانا ديغري وانا دي الله سبحانه وتعالى صام في السفر بهوري كان بنلان عليه الصلاه والسلام استيو مرارا وتكرارا كذلك صحابه ما بهم بوي ما بكدين صاموا في السفر مرارا وتكرارا بهوري استيو كدي كو هيوي اوردون يدوم هو نلان عليه الصلاه والسلام به حدانو بن دون هورو بل يئي حديث ممن عائشة رضي الله عنها أو كون دو أودو صحابة جواني حمزة ابن عمر الأسلمي بسيني نوبلني نلان عليه الصلاة والسلام بصراحة القول بماكي أصوم في السفر أنا يومي هورو كفتو تلال عليه الصلاة والسلام بماكي إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر وفي لفظ لمسلم أريك في الليغو متواتكم إمام مسلم في الليغو تلال عليه الصلاة والسلام بماكي عليكم بمعنى ميامري جوجي تقول برخصة الله نويني الله سبحانه وتعالى دين التي رخص لكم لأني منني أمي بمعنى ستوي أندي هو وتاتنو دكورك كان كفتي ياغل ستوي أهوري أن تنفي سي أهوري أن صنجتو سي أهوري أولون أدناي أن ستيني هرأي نوأتي إدو مورون جوجي تقول نويني الله سبحانه وتعالى نويني أمي وهو الفتر كلوني أنو كلوني تجبرو إذن هذا حديث تندتي مرون رواية جمع كورين ديدين نون فاللي إن ونما نتنان كي أم كسيت ياغر ستاوي كم كو نتنان كي أم همو وني نتنو متواتا أو على دوله أو تنتا هورغل إسيت ياغر حراي كم كو نتنان كي أم نحرمني مهورغل كسيت ياغر sitawi hawri o hori kasete yagal o sonji wonki makko kin o hebay bakkatu sabanede ma ko o wadi dun don ko hebay bakkatu sabanede ma ko wadi dun don ko wannon no waddi mo jogi tagol newende ne Allah subhanahu wa ta'ala newnani mon Allah tabaaraku wa ta'ala wa yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra o wi ko newende o panda ni o panda na ki en fatte أنك الله هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كم فوالي ونكيس ونائر تاقمك إذن نحن أنك يجبتو كأو ودعون كم نحن يجبتو ركنا الله سبحانه وتعالى ويمرنا ودي الله ريورتاك تنطعا وتشددا ريورتاك تيدي نقول حافئ تكيري دين كذلك أريورتاك كنكو الله ستنا بالكدين جعلنا أمة عدلة ودي مفتة تواتكو مفتة وندك حقوني ونا مفتة تواتكو جاسو لك دول ونا مفتة تواتكو فئي لك دي فويهور مولوك فوار الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة وسطا أي أمة عدلة بمعنى مقتد تواتكو وانتك تمو وانا يمب بتاتكو رأبين دينيب كذلك وانا يمب بتاتكو يمب ستنين فلنلان عليه الصلاة والسلام بماكي الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه بماكي دينك انكو نبيك هاي اغوتو ستن تا دينك انسي واناكو أستنكم فوليم بمعنى الله عز وجل كوالي دوزي كانكو ويدون النفاندي وفوي هوري مكو الله سبحانه وتعالى فوالمو كونكو وفوي هوري مكو دون دون قولو يا مها اوتاوا ويواجي بل سنا الله فابي مو دون قولو يا مها او واوا او يها ها او اتشيتو هاي كونكو تاوتا اوتينين ودوري تانا كو ويتي كون التشدد في الدين ابل نلادو عليه الصلاه والسلام بهودي بي يمي وديبن ونارجي نون كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بماكي حلك المتنطعون ثلاثة بماكي حلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون بماكي حلكك وبماكي وني صيغة أنكم خبر بمعنى بهم بي وبماكي وني صيغة أنكم دعاء بمعنى بدعي هوري بي فتنم بهم بي تو ولا بدعي لا شك فوق كوني قونك كجابتا أنو سي بهم بي دي سيكي على لاتك سي بدعي كي سيكي على جابتا لما نلاو عليه الصلاة والسلام بماكي حلكي كبين بستين وطوبك الدين بفوتوك الله سبحانه وتعالى فوالبه بستين وطوبك جمعبتين وطوات لتنطا بماكي بيضو بحلكي بماكي دولا بيجيجت إذا نتنعون ويجبون لك حكي داري وجوكتو كم كنتن كأم دينك يرتاق مفعوم بماكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقال المفطرون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر كان بمؤلف عليه رحمة الله بأجني أنكدي أورو حديث متواتر قدت على أنس بن مالك رضي الله عنه بما كان عن أنس بن مالك رضي الله عنه اتام أنس بن مالك يا الله سبحانه وتعالى ولب قال بما كنا ملاتنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وندني أن باجعون في السفر إستيو كيف منا نؤي أمن من وندي بما من الصائم بمعنى هورو أي نؤي أمن بتوتك هورو ومنا توي نؤي أمن كدي المفطر متوتك تجد معنى مولون تي نؤي أمن كدي بتوتك تجد بنن بهورا قال كم بأنس بماك رضي الله عنه فنزلنا منزلا من أرنم ويردن ويردقو في يوم حار نيالاند نتواتك نيالاند ولون مؤيا توي نيالاند نين هنا تيدن قولين بماك وأكثرنا ظلا توي قبول من أودو دن نيان نين قويتكن أودي صاحب الكساء كو أم متواتك مردو وندو يواناري kanko de tewanaare makko ne o wada ka sengo do hore makko dun do wonana mo heedo de hakkunde makko e nange ne be maki taywa minna noy amen kadi mayyattaqi shamsa bembe no tawata wala ommo no tawa kanko himo rentora nange ngen bi yadihi jungo makko no maana himo wada jungo makko ngo heedo de hakkunde makko e nange ngen fiyo ko nange nge wuli kon yo duyto e hore makko qala bimaki kam Anas ibn Malik radiyallahu anhu bimaki fasaqata suwa horno bembe yani be yani risabane de mahonno sabu tawde e lakere nende tidi ngulene nindi wuli moja say wonki ji mabbe nindi loyi moja balli mabbe din daati on zati sabanede ma ko be wondi kon e heege e donka wondude e dingulendi non be yani Anas bin Malik wa qama al muftirun be do be tawata ben kambe ko be tajunobe ben be inni fa darabu al abniya kambe be dari be fengi ka leydi bi maana tilli so way mabbe koy be fengi ka leydi khayma way mabbe koy tawata koy be weray sengo lay mum wannan kambe be mari dole beda kanyun ala dole wawata haifus kambe kabe hewtuno goto kala mabbe yanu kawali wawali hayye hunde wawali sengude tilli saw mumun juro mumun kawawata werude wawali toppitaade kadi mabda teri mumun kono al muftirun kambe be immi fa darabu al abniya be fengi kaleedi tilli saw mabbe koy be werata sengo lay mumun koy wasaqaw arrikaba be detti kadi mabda teriji nen be nabi di kadi be yarne kambe fihim quwwa be marno do amma be da kambe fasaqat be yali fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam milanu alayhi salatu wassalamu bima ki dhahaba al muftirun al yawma bil ajr bima ki tajube be horali ben hanne ben don be yadi e moyere den be yadi e baraji kambe be horali fiw kono e hore sabu ko be horali ko madama ko be yimbe be tawata ko be akhiduna bi rukhsati llah ko be jogiti be newene Allahu tabaaraka wa ta'ala nen ni Allahu newinani be nen wa kadhalika ko be wonbe yimbe be andanda hore maada kadi ko reenu be wonkiji mabbe din e ko wiyete kon tilfare Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en honno wala tulqu bi aydikum ila tahluka wato on bugo hore modon ka halko to don don wato on nabu wonkiji modon din kadi tilfotodo kambe be reeni wonkiji mabbe الله عز وجل أوي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله وتأور ونكي جمود إن الله تبارك وتعالى وصفري ونن أنهم قمدين ببن كو يرمتين يرمين نتوات كتيرين إذن بأنه كان بجوغي تيرين بوني نوم بفوالي هوري مقبة كو تواتكم بتنتا بأنه كان بفوالي هوري مقبة كو تواتا بتنال بيهي كاتي هاي الأول وانو ظاهر هذه سنهولي بياني كو بياني أنكم فو تهول لالي وانو بتجي نلادون عليه الصلاة والسلام جوني نون كانو دوغل بفي يو بتجو يو بيو اون نون الحالي مدوني مولو وطاونكي جمع بدين تلفو لسكا وانكو مؤكرة بواني اهبو دي اون نون الحالي مقب بماكي ذهب المفطرون اليوم بالأجر بم بتواتكو تجو بي هنن بيادي إبرادي لونو نهو بتي فوتي كو بم بتواتا بهورانو دلك عران دلاول بهورالي كذلك بم بتواتا كهورو بها ساكتين نن أري إمامي انساتي بي أكتتي كوركا كان بتجي كان بكدي بتوتي بم بتواتا كو بهورانو بي معنى المفترون عن نهو بتي بيدو بي دلن هني دلنو بوغو عن كو بطنغول برن ولا برن بم بتواتا كو تجنو بكا عران دلاول en noddugol kadi bembe tawata ko huurube be korka kan sonji ben yo be wakkilo be taja si be taji be mari baraji molanaali imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala no laare hikma ne laano alayhi salatu wassalam newende mabbe ne gambe ne laano alayhi salatu wassalam fi kala be yi beeda be woni e tampere molanaande e sattende molanaande haabe yani kono ne laano alayhi salatu wassalam ma ankara alayhim bi shidda be wadi halali inkar e hore mabbe tawa ko e hore no sattir bal kambe ne laano alayhi salatu wassalam be noddu be faade e taju gongol tay ko e hore lawol newende e hore weltingol be kadi andina be sibe taji harayta be wondu e sunare ko wonno be mari baraji yar hikma ne laano alayhi salatu wassalam laaro manhaj mabbe on fi da'wa wa fil amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar wannan neddo on la budda an yaqtadi bi e al haliji di fof ko be nyentina ne laado alayhi salatu wassalam di fof majji di fof al hali da'wa maana on ko ya naru manhaj mabbe on kambe ne laado alayhi salatu wassalam fi da'wati taqtadi bi allah azza wa jalla ko wi ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ويتنتنال وإنا لولك في العبادات تون وإنا لولك في الأخلاق تون وإنا لولك في المعاملات تون وإنا لولك في منهج الدعوة هل كانك الله عز وجل عمما وهو بنت فب إذا نتنعون ويؤتو فيكو جمكو دفو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بماك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان بماك إتام يمامين عائشة رضي الله عنها قالت بماك كان يكون علي لا تنهن لا تؤدو أن الصوم korka min ramadana immorde e sumaye on bimaana mi do heba eno farilla an on e der lewru sumaye non fawolan nyaldi korka di tawata ko di waddi di la yoboygo kono si tawi sumaye on fekki fama astati'u an aqdiya mi wawata de mi yobata illa fi sha'mana siwana e der lewru sabbur du sumaye non riwaya go kambe yuma mena Aisha radhiyallahu anha bema ki sabane de ma hilnagol an enelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yani oro ko mas'ala motawata ko mas'ala yobugol korka wonande nyawlido motawata sumaye on fekkihi mo mari paqa yobugol kanko ne nanke o wadugol makko ta'khir e wadugol makko ta'jil odo hadith ko hore dum woni yila wodi karmo ko be goyaru be wonne net nanke mo tawata himo nyawli goddum e sumaye li uzrin سمي أن يوتي توي العذر قد رفع عنه نغانتون غبانتاما إدو مكو كانكو نتنو إما وصنا جو متواتا وصنا جو ونو دو يود فارب دمولو ندر لورو سمين ولا كو نتنو متاتا كو ونو دو إسيتيو ما كو نون نو دو نو ناري أن لكي بندن كارمو كو بياري ونه يجب عليه أن يقضي ما عليه من الصيام بالسرعة no waddi e dow makko ne o yobata konko tawata no waddi e dow makko horugul harano yaawi sutkati be maki wa in akhara ya'sam sitawi kanko ne danke on onenni o yobali hebay bakkar mana si onenni o yobali no yaawere o hebay bakkar wobbe go e karmo ko ben be yaari wonde la bi mana yobugol makko gol wana hunde ne tawata ko hunde waddinde mo bisur'a ko woni ko waddinde mo yo o yobu kanko ne danke on doyo sumay hikko wodon on hewti si tawi hawris o wel sindiki ha sumay hikko wodon on non hewti tawi o yobali fahina idin ya'sam on sati don o hebay bakkatu kanko ne danke on sati don o hebay bakkatu kanko ne danke lakin al afdal ko buri moddude kon bila shakkin ko wonde makanko neddo on tuma nganto gongo diwi e hore makko wo ko yo wakilo kisan kanko neddo o yoba ko o nyawli ko dum do muri moddune ko dum do buri e mawnude wonande mo ko dum kadi burata mo fowtinde ko dum do woni ko burata mo fowtinde ko wadi fitawi kanko neddo gongo wadali dum do no wodi moddereji godi tawata ko lawo todi mo wodi moddereji go itawata ko lawoto di hunde aranere den e der din dum mujereji baraji di tawata ko heboto di din ka sittu shawwal di do di lawoto ko wadi non ko neddo mo tata ko nyawli do sumaye tawi o yobali kon ko o nyawli kanko neddo on o daraniki horu gol jeegoji hore teedi din e der julda nonum Sheikh Usaymin be maki alayhi rahmatullah e maki o hebata baraji wowladi din e mudum ha o yoba taw ko o nyawli ko o yo yobu ko o nyawli ko ha o gayna on saati no hoora jeegoji be maki sendari hadith on himolabi fos salatu alayhi salatu wassalamu be maki wonde man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyami addaha be maki kala manin neddo mo tawata o hoori sumay o man sama ramadana ay kulluhu ko kala horu do sumaye on du dendani ngal mayru tamaman handu timmitis tawa o nyawlaki haifus be maki thumma atba'ahu sittan min shawwal yeso dum kanko ne danke on o jokkintini e hore dum do lewru sumaye balde jeegode tawata den don ko jeego jiyaade e juldaadu non be maki kana ka siyami ad-dahr kanko ne don konko o hori don wahanay mo wa horugol hitaande nende fumaye wadi mo anda wonde nyallal gotal korka alal aqall ko yobete ka Allah tabaaraka wa ta'ala ko bi ashri amsalihi ko chowale sappo bi mana nyallal gotal ko limete ka makko alal aqall ko balde sappo joni non balde chapande tati jeden si tawi en wi sappo sappo chapande tati woni temedde tati Dendetti balde jeegoje den sappo sappo jeego woni chapande jeego woni balde temedde tati e balde chapande jeego ko dum woni hitaande ne Jonno be maaki si tawi hawri kanko ne danke on himo nyawli e sumaye goddum o yobal onati e horugol kanko ne danke on odo sittu shawwal be maaki haray himo luto ndire hadith fane la don ko maaki alayhi salatu wassalam ko man sama ramadana ثم اتبعه ستا من شوال ثم اوله اي بعدما اكمل رمضان واتمه بماكي اتبعه ستا من شوال كانك كصيام الدهر هنا ديمري نتاواتا كون نتاواتا كلاو توني مكانكو ندون موجيريجي وادي نو ارويغول ماكو اي كوركاجي دي تاواتا كو كوركاجي هيودي itata ko sunnina di horugol natoygol makko horugol din di tawata ko sunna yo horu o terto kanko neddanke on faribba mo tawata ko faribba wondo e sengo do makko on ndo ko khilaful aula bal khilaful sunna kulunda gol sunna sabunon ka hadithul qudusi mo andule hadith abi hurayra radhiyallahu anhu allah azza wa jalla wi wande wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba kun allah tabaaraka wa ta'ala wi wande jiyaado makko battortaamo gollal dewal ngal tawata ko ngal o buri yidude ha hewtiti konko o farleedo onti idan mo farleedo ma da sumay amma sittu shawwal dun don ko sunna e hore ma كذلك قركاجي هكايدي دوندين تنين الخميس كانيوم ماي يام البيض كو ناندي سيفاندون كو سنة اي هورما جوني دويا اناتو اي كونكو تاواتا كو سنة اون اتو تاو تيمينا فاريبون اي هورما ونون جومي مي وي وند كو ريوير تامو كو تاتا كو بورا اي دومو ويلد كو بوري يد كو كو يا وادو كو فارلي ادوما لازم هاميك اذن نتان كي اون دالي نورغول ماكو دوندو سيفا سنة بي كو واتا كتاي هوري بي نياوليكي ايامري بي يوبو يوبو كودو حديث ما من عائشة في بي اندي كودو بي غانتي نورتا وربي بو كدي كذلك كونو شيخو سمين بي ماكي يوم من عائشة رضي الله عنها بي ادي غاندو مابي غوم بي ماكي كو سابو شغلو غول مابي اني لانو عليه الصلاه والسلام ودو شيخنا الالباني بي ماكي ما دام يوم من عائشة رضي الله عنها كم بي مرنو كو حد كو ونينو سابو باسكي itay be anduno wonde ella ala e mudum hayfus nennu gongol ayibe hayhunde ko buri fandude ala e mudum angal nennu gongol kadi quran nennu gongol moddude be addataano uzur ko hadenobe ko waduga be ma kayno tu wonde min mido nyawlotuno suma mi yobi waydul e sabbordu suma be fanga kono be maaki sabaneede ma hilnagol an e shogolugol an en elano alayhi salatu wassalam non holli onno wonde jaka ko buri moddude walla si tawi nanu dum do wonno al hali on mi yobayno law ngabbotano ko ha sabbatu sumayno hewte ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.